شرح الآية الأولى ديك عشان قول أو قول يعني قول معروف ومغفرة. قال هذا قول جزم من الله. اسمع إخبار جزم. الإخبار الجزم يعني ما فيه تردد، ليس فيه تردد، إنما هو ثابت مستمر. نعم. القول المعروف هو الدعاء، غفر الله لك وعفى الله عنك، ما عندنا شيء، وفقك الله، ما عندنا شيء، فضل الله واسع، الله يتفضل عليك، ها؟ هذا معنى الدعاء. والتأنيس، وجدنا لو كان عندنا شيء تصدقنا عليه، تعال لنا مرة ثانية نحاول أن نراك، ها؟ والابتسامة له مثل هذا، والتوجيه له اذهب إلى فلان لعل عنده كذا، هذا التأنيس. نعم. والترجيع السلام عليكم. التمام هذا ابن عطية. قال جماعة من المفسرين قالوا قول معروف ومغفرة خير، قول معروف مبتدأ وخير هو الجواب الخبر. بعضهم ما جعل خير خبر، قال قول معروف أولى ومغفرة أفضل. قال هذا الكلام لو قلناه كما قالوا هؤلاء لأذهب برونق المعنى وجماله. نعم. أن يستدل على أن المغفرة هو الستر على السائل، لا تتحدث به عند الملأ من القوم في وقت آخر ولا تشير إليه. هذا المعنى هو الذي ذهب إليه ابن عطية. قال جاء سائل فقال له رجل ممن الرجل، يعني انتسب لي اعتزي لي، إلى أي قبيلة تعود؟ قال غفرا، اللهم اغفر لي. تعرضي للسؤال مذلة يمنعني من الانتساب، ما يصح أن أقول لك من أين، إن الذي أنا فيه هذا محرم، الذي أنا فيه هذا محرم. وهذا أخونا كذلك السائل ذا غبي، ما كان ينبغي له أن يقول ممن أنت، ليس هذا مقامه. وبعض الناس يأتون به من باب الأذى، تجلس مع القوم ويريدون إنقاصك، من وين أنت؟ يعلمون أنك لست عربي، لكن يقولون هل قصد بها التبكيت، وهذا من باب الأذى ومن باب الهمز واللمز، هذا لا يجوز. أو يأتي الإنسان يرون أن دونهم في الحسب والنسب، يقول هذا من وين؟ أعوذ بالله، ترى نوع من التكبر ونوع من العجرفة ونوع من أذى الناس والصلاة عليهم، وسيمر عليه قوم يوم في دنيا يخزيه الله عز وجل. وهذا الذي يقول ممن القوم قد يكون بحسن نية، لكن ليس هذا المقام مقام تسأله ذلك. فلما قالت أنت السائل اعتزي لي، إلى من تنتمي؟ قال له غفرة، سوء الحال الذي أنا فيه يمنعني من الاعتزاي، ما أنتسب. نعم. يعني كان يقول اغفر لي هذه. هذا أراد ابن عطية أن يستدل به على أن المغفر أولى. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا نداء لمن اتصف بالإيمان، لا تحاولوا تفسدوا الصدقات التي أنفقتموها في سبيل الله بالمن والأذى، لا تمن على الذي أعطيته، ولا تؤذني، فإنك إن فعلت حبط ثواب تلك الصدقة. فإنك فإن فعلت ما حبط جميع الأعمال، لا تبطلوا صدقاتكم. دل الذي على أن الذي يبطل هو الصدقة، الذي يفسد ولا ثواب فيه هي الصدقة التي قدمها، أفسدها بالمن والأذى. فهذا صريح بأن بعض الأعمال تبطل بعض الحسنات. أما الذي يبطل جميع الحسنات هو الردة. لا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، يعني تفسدوها، صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. في تشبيه، لا تفعل هذا الفعل وتكون مثل الذي أنفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. رئاء الناس يعني رياء الناس، والرياء إظهار الفعل للمخلوق لأجل الثناء الثناء الحسن أو عاجل دنيا، هذا يسمى الرياء. بمعنى راء بعمله الناس. إيش معنى راء؟ المراءة لابد من طرفين، واحد يرى والآخر يظهر المرئية يبديه للرائي، وكأن هذا الذي يرائي الناس يخرج هذا العمل لأجل أن يراه غيره، ولذا سمي هذا رياء، لأنه تراءى به، تراءى به أي أظهره للناس ليروه. ولذا غالبا قد يأتي الشيطان للإنسان مو في بداية العمل، في بداية العمل دل على أنه غير مخلص له، ما كان لوجه الله، لكن يذهب الإنسان ومخلص في قوله وعمله، ذاهب بهذه صدقة للمساكين، ثم فجأة وإذا يرى خلفه فلان وفلان فأخرج مع 15 لأجل أن يقولوا أنه مكث، نوى أن يتصدق بهذا، فإذا قال هاتوا الأسامي اعرضوا لي فلان وفلان ما تصدق، ولما سمع الصيت والقول عند الناس قال اعطوه كذا، ما نوى ذلك. قد يأتي الرياء أحيانا في أثناء العمل، وأحيانا أول العمل، إذا كان أول العمل دل على أنه لا إخلاص فيه، فإذا كان في أثناء العمل فإن تداركه فلا يفسد، إن تداركه واستغفر ورجع إلى الله عز وجل وأذهب عنه كيد الشيطان ووساوسه فإن عمله ثابت، وإن لم يتداركه فقد أفسد عمله بخلاف الأول. إذا كان من البداية هبط العمل حتى يرجع يصحح النية، أما إن كان في أثناء العمل فإن استمر على ذلك فقد يفسد، فيفسد عمله. وإن تدارك ذلك وصحح النية واستقام ورجع إلى الله عز وجل هذا لا يفسد العمل. لا تبطلوا صدقاتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالذي ينفق ماله رئاء الناس، الذي ينفق ماله بالمن مقرونا بمن وصدقة، بمن وأذى، مثله كمثل الذي أنفق ماله رئاء الناس. الذي أنفق ماله رئاء الناس ولم يؤمن بالله واليوم الآخر هذا مخلط العمل، لا ثواب فيه لا أجر فيه. الله عز وجل يقول يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عملا فيه غيري فليذهب وشركه، فلا يبقى خالصا إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان. مثله مثل من؟ الضمير في مثله يعود لمن؟ على المرائي من عند التشبيه المنفق، وأتبع إنفاقه منا وأذى، شبهه بالمرائي، ثم قال قال الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل صفوان. هل يعود للأول ولا للأخير؟ يا يعود للأخير لأنه أقرب، ويجمع الاثنين لأنهما جمعهما حكم واحد، الرياء أبطل العمل، والصدقة والأذى أبطل للصدقة. مثل هؤلاء قلنا التمثيل من باب التقريب وإيضاح المثال، إما بيان شناعته أو بيان فضله. قال فمثله كمثل صفوان. الصفوان الحجر الأملس الصلب، قد يكون مثنى جمع صفات تثنية صفات، وقد يكون صفوان مفرد مفرد اسم لحجر بهذا النوع وهو أصلب، وصح أن يكون مثنى وصح أن يكون مفرد. كمثل صفوان عليه تراب، عليه كوم تراب، مو تراب يعني غبرة، ما قال عليه غبرة، قال عليه تراب، عليه كوم كمية من التراب، من رأى لا يدري أن تحته صفوان، لا يعلم أن تحته حجر، مثل هذا تراب. فإذا ذهب إلى أرض فوجد عليها تربة ناعمة حمراء قال هذه من مسيل السيل، هذه صالحة للزراعة، فبذر فيها البذر، واضح؟ البذر يحتاج إلى تربة عميقة سيما إذا كان غرسا من شجر وغيره. قال الله عز وجل فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، في حتان وفيه رشاش وفيه طش وفيه وابل. الوابل يعني المطر الشديد القوي، الوابل يعني مطر شديد قوي. قال هذا التراب حين يبذر البادر البذرة ويرتجي خروج الزرع وجاء وابل مطر شديد اكتسح التراب كله، ايش يبقى؟ ما الذي يظهر؟ يظهر ذاك الصفوان. فيندم هذا البادر ولا ما يندم؟ يعلم انه وضع بدره في غير محله، وضع بدره في غير محله. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا، املس ناعم، حجر صلد املس، فتركه صلدا، اصبح ناعم لا غبر ولا تراب عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، الذي فعلوه لا يستطيعون تداركهم، لا يستطيعون تجميع ذاك البذر، ولا يجدون ثمار ما غرسوه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه من المثل، والله لا يهدي القوم الكافرين، هذا مثل ضربه الله عز وجل للمرائي والذي يتبع صدقته بمن وأذى، أنه يضع جهده وكسبه في أرض يظنها خصبة صالحة، وإذا هي تربة الظاهر لكن تحتها حجارة لا يصلح أن يزرع فيها، فيكشفها الله بذلك الوابل فيذهب ذلك التراب يظهر. فإذا الحجر تشبيه بإيه؟ تشبيه بقلب المرائي، والتربة والبذر تشبيه بنفقته، فكأنه يقول ذاك قلبه لم ينفعه شيء من تلك النفقات، لم يحصل فيها أثر ولا شيء، فتلك الصفات التي كان عليها تراب بذر ما بذر فيها لكن لم ينفع البذر، لم تنتج شيئا. ففيه تقريب لبيان أن من أعطى هذه الصدقة على غير وجهها لا يثيبه الله عز وجل. هذه الساعة متأخر شوية، مضبوط؟ هذه اقرأ الشرح. والله لا يهدي القوم الكافرين، وين الكافر في هذه الآية؟ كالذي ينفق، مثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، واضح؟ وهذا الذي أنفق ماله وأتبعها بمن وأذى، مو كافر لكن حبط عمله، تلك صدقة لا ثواب فيها. فإذا ختم الله قوله والله لا يهدي القوم الكافرين فيها خوف شديد أن من سلك المراءة وسلك هذا النوع من الصدقة قد يكون مآله الكفر والعياذ بالله، في تخويف شديد. أو أن معناه والله أعلم أن هذا المن والأذى والرياء إنما هو من خصال الكفار، والله لا يهدي القوم الكافرين اعلموا أن هذه خصال الكفار فاجتنبوها، أو أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى كفر فاجتنبوها. نعم اقرأ الشرح. العقيدة أن السيئات لا تبطل، يعني عقيدته هو رحمه الله، لكن قول السلف ليس كذلك، أن من السيئات ما يبطل الحسنات. أن المان المؤذي هذا، يعني تفسير الإحباط، أراد أن يؤمن يؤول هذا من بمعنى ليس إحباطا لكن الله يظهر عمله للناس فيعلم أن عمله ليس مقبول، هذا معنى الإحباط عنده. لكن قل أن من الإعمال من الأعمال ما تحبط العمل. نعم. إذا لم يكتشف دالة على النية السليمة ولا قدح فيها، صلحوا ولا قدح فيها. نعم. درجات والعياذ بالله، هو نوع من أنواع الشرك، لكن الشرك ما هو كبير محدث للعمل ولا يغفره الله إلا بعد توبة. وفيه من الرياء اليسير كبيرة من الكبائر، قد يرائي بعض الناس بالقول أو بالعمل أو بشيء فيحبط ذلك العمل، لكن يبقى مؤمنا، ما يقال أنه كافر، لا يقال أنه كافر، لكن هو من الكبائر، يحاول الإنسان أن يجتنبها، يحاول الإنسان أن يستعيد بها. وقلنا الشيطان حريص على الإنسان في هذه، ولذا أعمال السر أفضل من أعمال الجهل. ولا بد أن يعتري المرء أحيانا شيئا من هذا، الإنسان يعمل العمل الطيب وما قصد به إلا وجه الله، ثم انكشف للناس وأثنوا عليه. بعض الصحابة خافوا من هذه فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ذا تلك عاجل بشرى المؤمن، أن الله عز وجل عجل له ببشرى، أن الله كشف عمله الخفي أظهره للناس ليثنوا عليه. فإذا عمل الإنسان عمل ثم رأى أنه تمنى أن هذا يخرج أو خرج فسر بذلك وقصده أن يعمل كذا، فإنسان يستغفر الله على هذا، فليستغفر الله. وطرقه كثيرة جدا، والشيطان له مسالك خفية لا يعلم الإنسان. كم من إنسان يقول أنا أنفقت على فلان إنما أريد وجه الله، هو غالط نفسه. غالبا قد يقصد بذلك أن هذا فلان كذا له وجه من وجوه الخير، أو أنه قريبة، أو أن له فلان له يد عليه، أو يرجو في المستقبل منه كذا. فيغالط الإنسان في نفسه فيرى أن هذه في سبيل الله، ما يعلم أن فلان أحوج منه، ما أعطاها لفلان أعطاها لهذا. فمسالك الشيطان خفية، ولذا الإنسان يحرص في كل حين قبل القدوم على عمل أو قول يرى هل هذا خالص لله وليس بخالص لله. قال قم نتبع الجنازة، يتريث يصحح النية ثم يقوم، لكن يقوم يتبعه لأن هذا يخشى أن يقول لعائلة فلان فلان علم بالجنازة ما تبع جنازته، فخرج خوفا من هذا القول. ليس هذا العمل ما يكون لله عز وجل، فيحذر الإنسان. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء. نملة في ليلة ظلماء يمتمشي على صفات سوداء ما حد يراها، فهي خفية في دخولها القلوب. وأعظم دعاء دلنا عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. إذا أتبع منه هذا لا لا لا يبطل، بس يبطل العمل، يبطل العمل. لكن قد يكون قد يلحقه شيء من كذا، الله أعلم. قد يكون اللي فيه من وأذى تفوق تلك الصدقة، قد يأثم على ذلك. في شيء ثاني؟ ما في شيء، لكن هذا فيه نقص من أجر الصدقة، فيه نقص من أجر الصدقة. ولذا عائشة رضي الله عنها كانت إذا أمرت بصدقتها أمرت الخادمة، قالت اسمع ما يقول. إيش يقول من الدعاء؟ لندعو له بمثله ليبقى أجرنا على الله عز وجل، ليبقى. إذا دعلك قال ذاك يكون هو الثواب، فأنت لا ترجو منه شيء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تدعو لنا ولا تعطونا شيء، إنما أردنا وجه الله عز وجل. نعم. أن الله عز وجل يرضى هذا العمل ويثيب عليه، وأن الله كذا، لا تقول لجيرانه كذا حتى لا يقول الرياء بعد ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم.